اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما كرهتموه. ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. One.

هذا ما توعدون.